السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة وصفحة الدولة العثمانية. نبدأ معكم اليوم سلسلة تاريخية عن الدولة العثمانية. على بركة الله نبدأ. عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي أعادت للمسلمين خلافتهم القوية بعد سقوط الدولة العباسية على يد التتار. فمن هو عثمان بن أرطغرل؟ ولد يوم الخميس في الرابع من شهر جماد الأولى الموافق للتاسع من شهر مايو سنة 56 و600 للهجرة، وهو العام الذي سقطت فيه بغداد في أيدي التتار. وكأن الله سبحانه قدر أن يولد في نفس اليوم الذي قتل فيه آخر الخلفاء العباسيين من يعيد الخلافة شابة فتية بعد أن هرمت وضعفت، وكان ميلاده في بلدة صوغود أو في بلدة باسين. وكان سبب ظهور أسرته على الساحة وصعودهم للملك أن السلاجقة لما تركوا وطنهم من فتنة جنكيز خان ملك التتار ومالوا إلى جانب بلاد الروم، جاء معهم أرطغرل، وكان رجلا شجاعا، وبصحبته 340 رجلا من بني جنسه تقريبا. فعمل في خدمة السلطان علاء الدين كيقباد ابن كيخسرو ابن قلج أرسلان ابن طغرل السلجوقي سلطان بلاد قرمان، فأعجب به لشجاعته وقربه إليه، ثم زاد في عطائه ومنحه بعد أن فتحت على يديه كثير من البلاد. وقيل أن أرطغرل هذا كان راجعا إلى بلاد العجم أي فارس وما حولها بعد موت أبيه غرقا عند اجتيازه أحد الأنهار فارا من التتار، فشاهد جيشين مشتبكين، فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرحل من القبائل الحربية. ولما آنس الضعف من أحد الجيشين وتحقق انكساره، دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه مسرعين لنجدة هذا الجيش المهزوم، وهاجم الجيش الآخر بقوة وشجاعة عظيمتين حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر، وأعمل فيهم السيف والرمح ضربا ووخزا حتى هزمهم شر هزيمة. وكان قائد هذا الجيش الذي قام بمساعدته هو الأمير علاء الدين كيقباد، وقد قام بمكافأته على هذا الفعل النبيل بإقطاعه عدة أقاليم ومدن، وصار بعد ذلك لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رجاله. وكان عقب كل انتصار يقطعه أراض جديدة ويمنحه أموالا جزيلة، ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان لوجودها دائما في مقدمة الجيوش. وأمضى أرطغرل بعد ذلك باقي عمره في الجهاد والرباط حتى سمي في المصادر التاريخية بغاز الثغور. وبعد وفاته سنة 97 و600 تقريبا كتب السلطان علاء الدين لابنه عثمان بالإمارة من بعده، وأرسل إليه خلعة وسيفا كعادته عند تثبيت الأمراء. وكان عثمان خير خلف لأبيه إذ قاد قبيلته وواصل بها غزواته حتى فتح الله له قلعة قرة سنة 688 للهجرة الموافقة لسنة 1289 للميلاد. وبعدها منحه السلطان علاء الدين لقب بك وأقطعه جميع الأراضي التي فتحها، وأجاز له ضرب العملة باسمه وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة، وبذلك صار عثمان ملكا بالفعل لا ينقصه إلا اللقب. وتابع فتوحاته ففتح مدن إيني كولي وإيني شهر وكوبري حصار وبلجيك وغيرها من المدن. ثم هيأت له المقادير أن يتسلطن على مملكة علاء الدين كلها، فقد حصل أن هاجم التتار في عام 1300 للميلاد الموافق لسنة 699 للهجرة مدينة قونيا، وقتل أثناء تلك الهجمة علاء الدين وابنه غياث الدين، ولم يكن على الساحة من يخلفه غير عثمان لقدرته وكفاءته، فانفتح بذلك المجال أمامه واستأثر بجميع الأراضي التي كان يستحوذ عليها علاء الدين من قبل، ولقب نفسه بادي شاه آل عثمان، وجعل مقر ملكه مدينة يكي شهر أي المدينة الجديدة، وأخذ في تحصينها وتحسينها. وقيل أنه لما مات السلطان علاء الدين السلجوقي في قونيا ولم يكن له ذرية، اجتمع الوزراء والأعيان وقرروا أنه لا يليق للسلطنة سوى عثمان الغازي، فعرضوا عليه هذا الأمر فأجاب طلبهم وصار سلطانا من هذا التاريخ، وجعل مقر سلطنته يكي شهر وبعد جلوسه على تخت السلطنة أمر بصلاة الجمعة، وخطب باسمه فقيه من أهل العلم اسمه تورسون، ثم أتاه باقي الأمراء ودخلوا تحت حمايته، فسعى لتوثيق علاقته بهم وأكرمهم، وزوج ولده أورخان من ابنة أحدهم، وهو أمير قلعة يار حصار المسمى نيلوفر خان. ثم اشتغل فترة بتنظيم أمور بلاده، حتى إذا أمن اضطرابها تجهز مرة أخرى للقتال، وأرسل إلى جميع أمراء الروم غير المسلمين ببلاد آسيا الصغرى يخيرهم بين ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأسلم بعضهم وانضم إليه، وقبل بعضهم بدفع الجزية له، وحاول الباقون أن يستعينوا عليه بالتتار ليفعلوا به ما فعلوه بعلاء الدين من قبله، لكنه لم يعبأ بهم، بل هيأ لمحاربتهم جيشا جرارا تحت إمرة ابنه أورخان، فسار إليهم هذا الشبل ومعه عدد ليس بقليل من أمراء الروم، ومن ضمنهم كوسا ميخائيل صديق عثمان الذي اختار الإسلام دينا. واستطاع أورخان بمن معه أن يشتت شمل جموع التتار التي حشدت له، وقد شجعه هذا النصر السريع على المبادرة بفتح مدينة بورصة، فقصدها سنة 717 للهجرة الموافقة لسنة 1317 للميلاد، وحاصرها نحو 10 سنوات حتى استسلمت له من غير حرب ولا قتال، وذلك بعد أن فتح كل ما حولها من القلاع والحصون ولم يتعرض لأهلها بسوء. ولما رأى حاكمها أفرينوس حسن المعاملة ونبل الخلق من الفاتحين الجدد أعلن إسلامه، فمنحه عثمان لقب بك، وصار من مشاهير قواد دولته الفتية. ثم واصل أورخان بأمر أبيه التوغل بجيوشه في ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية، وساعده على ذلك رغبته في الجهاد من جهة، ومن جهة أخرى أنه كان ملما بالأوضاع العامة بها، وكان توغله فيها من خلال البحرين، البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم سعى إلى فصل أراضيها عن بعض، وقطع الصلة بين مناطقها ليضعف من مقاومتها ويسهل عليه افتتاحها. وكانت سياسة عثمان في توغله داخل الدولة البيزنطية قائمة على مواجهة كل إقليم على حدة، واتباع أسلوب الحصار طويل المدى، ثم إقامة الحاميات العسكرية في المناطق التي يتم فتحها ليضمن عدم تمردها عليه، ثم نشر الإسلام بين أفرادها، فضلا عن المعاملة الحسنة التي كان يعامل بها أهل كل منطقة بعد أن تسقط في يده. وكانت فتوحاته السريعة غالبا ما تلجئ أعداءه إلى التحالف ضده، فبعد حصار قوته لمدينة كبري الحصار واستسلام حاكمها له، ثم تضييقه الخناق على قلعة أزنيق، اتفق حاكم بروسا مع حكام أطرانوس أوادربانوس وكستلوكتا على مهاجمة مدينة ييكي شهر عاصمة ملكه الجديدة ليقضوا على دولته قضاء مبرما، ولكن يقظته جعلته يستعد لغزوهم قبل أن يغزوه، وخرج إليهم بنفسه على رأس جيشه والتقى بهم عند قلعة قيون حصار، ولم يكتفي بهزيمتهم وإنما تتبع أثرهم حتى التقى بهم ثانية عند مكان يسمى ديمبوز، وأوقع بهم هزيمة نكراء قتل فيها أمير مدينة كستل، بينما فر أمير أطرنوس وأمير بروسا لينجوا من قتل محقق. وبعد هذا النصر المبين التفت عثمان إلى دولته واستراح من الغزو قليلا، فشيد في سنة 1717 للهجرة بالقرب من مدينة بروسا قلعتين، جعل على إحداهما ابن أخيه آق تيمور أميرا، وعلى الأخرى أحد مماليكه، وبعدها استخلف أورخان ليرعى أمور دولته، ثم سار هو بنفسه قاصدا قلعة البلنجي ولفكة جادرلق، فاستولى عليها بلا حرب، وأخضع بعد ذلك كل من يكيج حصار وآق حصار وتكفور بكاري بلا حرب أيضا، وضم الجميع لأملاكه، وعاد سريعا إلى عاصمته، وبعث ابنه أورخان وبعض قواده إلى قلعة قره جيش، فحاصروها حتى استولوا عليها وأسروا حاكمها، ثم تابعوا غزوهم ففتحوا الجهات المجاورة لها، واستولوا على مدينة طوز بازاري وقلعة قره تكبة، كما فتحوا عدة جهات في أطراف أزميد، وختموا أعمالهم بفتح مدينة أزنيق. وبينما هم يواصلون فتوحاتهم وتقدمهم مرض عثمان، وجاء خبر مرضه إلى أورخان فعاد إليه مسرعا، ولما صار بين يديه نصحه بالمحافظة على ملكه والإحسان إلى الرعية والحرص على العدل والإنصاف بينهم، ومن جملة ما جاء في وصيته قوله: يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين، وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا. يا بني، أحق من أطاعك بالإعزاز، وأنعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. يا بني، إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحدث مرضاة الله جل جلاله. يا بني، لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت له أهل. ومات رحمه الله بعد حياة عامرة بالغزو والجهاد، حيث قضى في السلطنة ما بين 26 و 27 سنة، وانتقل بدولته من مجرد إمارة صغيرة إلى دولة قوية فتية قدر لها بعد وفاته أن تصير حامية الإسلام ومحط آمال الموحدين، ولذلك صار يعتز به كل سلاطين الدولة العثمانية وآثروا أن ينسبوا إليه دولتهم. كما ترك سيرة حسنة لكل حاكم يطمح للجمع بين حظ الدنيا وحظ الآخرة، فكان مثلا للعدل، حتى قيل أن أباه أرطغرل عهد إليه في حياته بولاية القضاء في مدينة قرهجة حصار بعد الاستيلاء عليها من البيزنطيين في عام 84 و600 للهجرة 1285 للميلاد، فاحتكم إليه رجلان، أحدهما مسلم تركي والآخر بيزنطي نصراني، فحكم للبيزنطي ضد التركي، فاستغرب البيزنطي وسأله: كيف تحكم لصالحي وأنا على غير دينك؟ فأجابه عثمان: بل كيف لا أحكم لصالحك، والله الذي نعبده يقول لنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتأثر البيزنطي من هذا الموقف وأعلن إسلامه. كما كان محسنا للفقراء والمساكين، حتى قيل أنه كان يجمع أنواع الطعام وأصناف الحلوى لهم، ويطبخ لهم بعد كل 3 أيام صماطا عظيما يأكل منه الخاص والعام. أرخان غازي بن عثمان بن أرطغرل، مؤسس الجيش العثماني ومؤسس جيش الإنكشارية، ومنهي نفوذ البيزنطيين في بلاد آسيا الصغرى، وفي عهده بدأت الفتوحات الإسلامية. ولد أرخان عام 687 للهجرة الموافق 1288 للميلاد، في السنة التي تولى فيها أبوه الحكم، وهو ثاني أبناء أبيه من حيث السن، لكن يبدو أنه كان أكثرهم نباهة وأشجعهم، فنال بذلك الملك. نشأ أرخان في كنف أبيه السلطان عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية التي إليه تنسب، وحرص أبوه على إعداده لتولي المسؤولية ومهام الحكام، فعهد إليه بقيادة الجيوش التي كان يرسلها إلى حدود الدولة البيزنطية، وكان أرخان عسكريا من الطراز الأول. لم يكد أرخان ينجح في فتح مدينة بورصة حتى استدعاه والده الذي كان في مرض الموت، وأوصى له بالحكم من بعده، وذلك في 21 من رمضان سنة 726 للهجرة الموافق 21 من أغسطس 1326 للميلاد، وترك له وصية سجلها المؤرخ العثماني عاشق الحلبي، جاء فيها: يا بني، أحط من أطاعك بالإعزاز، وأنعم على الجنود، لا يغرنك الشيطان بجهدك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. يا بني، لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت أهل له. يا بني، إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء رب العالمين، وأنه بالجهاد يعم نور ديننا في كل الآفاق، فتحدث مرضاة الله عز وجل. وعلى الرغم من أن أرخان لم يكن أكبر أبناء عثمان الغازي، فإن أخاه الأكبر علاء الدين لم يعلن العصيان أو يعارض وصية أبيه، بل إنه قدم الصالح العام للدولة على الصالح الخاص له، وجعل نفسه في خدمة أهداف الدولة العليا. وقد عين أرخان أخاه علاء الدين في الصدارة العصمى، وهي رئاسة الوزراء، فقام بتدبير الأمور الداخلية على حين تفرغ أرخان للفتوحات العثمانية. كان أول عمل قام به أورخان هو أن نقل عاصمة دولته إلى مدينة بورصة نظرا لموقعها الاستراتيجي، وأرسل أورخان قواد جيوشه لفتح ما تبقى من بلاد آسيا الصغرى الخاضعة لنفوذ البيزنطيين، ففتحوا أهم مدنها، وفتح السلطان بنفسه مدينة أزميد وهي مدينة يونانية قديمة بآسيا الصغرى، ولم يبق من المدن المهمة بتلك المنطقة سوى مدينة أزنيك، فحاصرها وضيق عليها الحصار حتى دخلها بعد سنتين، وانتهى بذلك نفوذ البيزنطيين في بلاد آسيا الصغرى. اتبع أورخان في البلاد المفتوحة سياسة اللين والرفق، وهو ما جذب إليه قلوب الأهالي، حيث لم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم، وسمح لهم بحرية الحركة والتنقل ونحو ذلك. وقد أدت هذه السياسة السمحة إلى أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كانوا يسكنون هذه المناطق دخلوا الإسلام طوعا، وأفتى الفقهاء الذين كان السلاطين يستشيرونهم في كل ما يتصل بتشريعات الدولة ونظمها بأن كل من أسلم بأهله من السكان صار من أهل الدولة. وهذه الفتوى سهلت على العثمانيين فتح إمارة قرة سي الواقع على البحر سنة 736 من الهجرة الموافق 1336 من الميلاد. وبهذا سيطر الأتراك العثمانيون على الركن الشمالي الغربي لآسيا الصغرى. تسامع الأتراك في شرقي آسيا بانتصارات بني عمومتهم، فتوافدوا عليهم ألوفا وانضموا إلى جيوشهم، فتضاعفت أعداد الأتراك العثمانيين مرات كثيرة. أمضى أورخان بعد استيلائه على إمارة قرة سي 20 سنة دون أن يقوم بأي حروب، بل قضاها في صقل النظم المدنية والعسكرية التي أوجدتها الدولة، وفي تعزيز الأمن الداخلي وبناء المساجد ورصد الأوقاف عليها وإقامة المنشآت العامة الشاسعة، مما يشهد بعظمة أورخان وتقواه وحكمته وبعد نظره، فإنه لم يشن الحرب تلو الحرب طمعا في التوسع، وإنما حرص على تعزيز سلطانه في الأراضي التي يتاح له ضمها، وحرص على طبع كل أرض جديدة بطابع الدولة المدني والعسكري والتربوي والثقافي، وبذلك تصبح جزءا لا يتجزأ من أملاكهم، بحيث أصبحت أملاك الدولة في آسيا الصغرى متماثلة ومستقرة. وهذا يدل على فهم واستيعاب أورخان بسنة التدرج في بناء الدول وإقامة الحضارة وإحياء الشعوب. وقال قد اهتم أورخان بتوطيد أركان دولته وبالقيام بالأعمال الإصلاحية والعمرانية، وقد نظم شؤون الإدارة وقوى الجيش وبنى المساجد وأنشأ المعاهد العلمية وأشرف عليها خيرة العلماء والمعلمون، وكانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام في الدولة، وكانت كل قرية بها مدارسها وكل مدينة بها كليتها التي تعلم النحو والتراكيب اللغوية والمنطق وفقه اللغة وعلم الإبداع اللغوي والبلاغة والهندسة والفلك، وبالطبع تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه والسنة والفقه والعقائد. كان من أهم أعمال أورخان تأسيسه للجيش الإسلامي، ولقد حرص على إدخال نظام جديد للجيش وتطويره وتحديثه حتى يؤدي دوره على أحسن وجه، فقام بتقسيم الجيش إلى وحدات، كل وحدة تتكون من 10 أشخاص أو 100 أو 1000، وخصص 5 الغنائم للإنفاق على منها على الجيش، وجعل جيشه دائما وليس استثنائيا، فقد كان قبل ذلك لا يجتمع إلا في وقت الحرب. كما أنشأ كذلك مراكز خاصة يتم فيها تدريب الجيش والارتقاء بالجنود وتعليمهم مهارات القتال. لقد احتل الجيش مكانة بالغة الأهمية في حياة الدولة العثمانية، فهو أداة للحكم والحرب معا، إذ كانت الحكومة العثمانية جيشا قبل أي شيء آخر، وكان كبار موظفي الدولة هم في الوقت نفسه قادة الجيش. ومن هنا جاء القول الشاسع بأن الحكومة العثمانية والجيش العثماني وجهان لعملة واحدة. لقد استطاع أورخان أن يؤسس جيشا إسلاميا نظاميا دائما الاستعداد للجهاد، وقد كان هذا الجيش يتكون من فرسان عشيرته ومن مجاهد النفير الذين كانوا يسارعون لإجابة داعي الجهاد، ومن أمراء الروم وعساكرهم الذين دخلوا الإسلام في قلوبهم وحسن إسلامهم. وقد عمل أرخان كذلك على زيادة عدد جيشه الجديد، فبعد أن ازدادت تبعات الجهاد ومحاربة البيزنطيين فاختار عددا من شباب الأتراك وعددا من شباب البيزنطيين الذين أسلموا وحسن إسلامهم، فضمهم إلى الجيش واهتم بهم اهتماما كبيرا ورباهم تربية إسلامية جهادية. ولم يلبث الجيش الجديد أن تزايد عدده وأصبح يضم الآلاف من المجاهدين في سبيل الله، وكانت راية الجيش الجديد من قماش أحمر وسطها هلال وتحت الهلال صورة لسيف أطلقوا عليه اسم ذي الفقار تيمنا بسيف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنشأ أرخان فرقة الإنكشارية بناء على اقتراح من أحد قادة الجيش يدعى قر خليل، وقد كان هؤلاء الجنود يختارون في سن صغيرة من أبناء المسلمين الذين تربوا تربية صوفية جهادية، أو من الأولاد الذين أسروا في الحروب أو اشتروا بالمال، وكان هؤلاء الصغار يربون في معسكرات خاصة بهم يتعلمون اللغة والعادات والتقاليد التركية ومبادئ الدين الإسلامي. وفي أثناء تعليمهم يقسمون إلى ثلاث مجموعات: الأولى تعد للعمل في القصور السلطانية، والثانية تعد لتشكيل فرق المشاة في الجيش العثماني، ويطلق على أفرادها الإنكشارية أي الجنود الجدد. وكانت هذه المجموعة هي أكبر المجموعات الثلاث وأكثرها عددا، وقد كانوا فرقة من المشاة المحترفين وكانت لهم امتيازاتهم الخاصة، وقد تلقوا تدريبا وتعليما خاصة حتى أصبحوا من أهم فرق الجيش العثماني، وكانوا يقومون بخدمة السلطان بغيرة وحماس. وقد اكتسبت هذه الفرقة صفة الدوام والاستمرار في عهد السلطان مراد الأول، بداية من سنة 761 للهجرة الموافق ل 1360 للميلاد، وكانت قبل ذلك تسرح بمجرد الانتهاء من عملها. وامتاز الجنود الانكشاريون بالشجاعة الفائقة والصبر في القتال والولاء التام للسلطان العثماني باعتباره إمام المسلمين. وقد ازدادت مكانة الانكشاريين في عهد السلطان محمد الفاتح، فقد جعل لقائدها حق التقدم على بقية القواد، فهو يتلقى أوامره من الصدر الأعظم الذي جعل له السلطان القيادة العليا للجيش. توفي السلطان أرخان سنة 761 من الهجرة الموافق ل 1360 من الميلاد بعد حكم دام 38 سنة، وقد بلغت مساحة الأراضي العثمانية في هذا التاريخ 95,000 كيلو متر مربع، وهي تمثل 6 أضعاف ما كانت عليه عند جلوس السلطان أرخان على كرسي الحكم. السلطان مراد الأول ابن السلطان أرخان ابن عثمان ابن أرطغرل استولى العثمانيون في عهده على مدينة أدرنة في العام 1360 ميلادية، وجعلها عاصمة لدولته، وهزم التحالف البيزنطي البلغاري في معركتي مرتيزة في العام 1363 ميلادية، كما انتصر على التحالف الصليبي في كوسوفا في العام 1389 والتي فيها استشهد. ولد السلطان مراد الأول في العام 1326 ميلادية، وهو العام الذي تولى فيه والده الحكم. تولى الحكم بعد وفاة أبيه أرخان بن عثمان في العام 1360 ميلادية، وكان ابن 36 عاما وقتها، واستمر حكمه 30 سنة. كان مراد الأول شجاعا مجاهدا كريما متدينا، وكان محبا للنظام متمسكا به عادلا مع رعاياه وجنوده، مشغوفا بالغزوات وبناء المساجد والمدارس والملاجئ، وكانت بجانبه مجموعة من خيرة القادة والخبراء والعسكريين، شكل منهم مجلسا لشورته، وتوسع في آسيا الصغرى وأوروبا في وقت واحد. في أوروبا هاجم السلطان مراد الأول أملاك الدولة البيزنطية، ثم استولى على مدينة أدرنة في العام 1360 ميلادية، وكانت لتلك المدينة أهمية استراتيجية في البلقان، وكانت ثاني مدينة في الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية، واتخذ مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية منذ عام 1366 ميلادية، وبذلك انتقلت العاصمة العثمانية من آسيا إلى أوروبا، وأصبحت أدرنا عاصمة إسلامية. وكان هدف مراد من هذه النقلة عدة أمور: أولا، استغلال مناعة استحكامات أدرنا الحربية وقربها من مسرح العمليات الجهادية. ثانيا، رغبة مراد في ضم الأقاليم الأوروبية التي وصلوا إليها في جهادهم وثبتوا أقدامهم فيها. ثالثا، جمع مراد في هذه العاصمة كل مقومات النهوض بالدولة وأصول الحكم، فتكونت فيها فئات الموظفين وفرق الجيش وطوائف رجال القانون وعلماء الدين، وأقيمت دور المحاكم وشيدت المدارس المدنية والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشاري، واستمرت أدرنا على هذا الوضع السياسي والعسكري والإداري والثقافي والديني حتى فتح العثمانيون القسطنطينية في عام 857 هجرية الموافق 1453 ميلادية، فأصبحت عاصمة لدولتهم. مضى السلطان مراد في حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقاليم في أوروبا، وانطلق جيشه يفتح مقدونيا، وكانت لانتصاراته أصداء بعيدة، فتكون تحالف أوروبي بلقاني صليبي باركه البابا أوروبا الخامس، وضم الصربيين والبلغاريين والمجريين وسكان إقليم ولاشيا. وقد استطاعت الدول الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جيشا بلغ عدده 60,000 جندي، تصدى لهم القائد العثماني لالا شاهين بقوة تقل عددا عن القوات المتحالفة، وقابلهم على مقربة من تشيرمن على نهر مارتيزا، حيث وقعت معركة مروعة، وانهزم الجيش المتحالف وهرب الأميران الصربيان، ولكنهما غرقا في نهر مارتيزا ونجا ملك المجر بأعجوبة من الموت. أما السلطان مراد فكان في هذه الأثناء مشتغلا بالقتال في بلاد آسيا الصغرى، حيث فتح عدة مدن، ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه من الأقاليم والبلدان كما هو شأن القائد الحكيم. وكان من نتائج انتصار العثمانيين على نهر مارتيزا عدة أمور: أولا، أنه تم لهم فتح إقليم تراقيا ومقدونيا، ووصلوا إلى جنوبي بلغاريا وإلى شرقي صربيا. ثانيا، أصبحت مدن وأملاك الدولة البيزنطية وبلغاريا وصربيا تتساقط في أيديهم كأوراق الخريف. وفي عهده عقدت أول معاهدة للدولة العثمانية، لما اشتد ساعد الدولة العثمانية خاف مجاوروها خصوصا الضعفاء منهم، فبادرت جمهورية راجوزا، وهي جمهورية تطل على البحر الأدرياتيكي، وأرسلت إلى السلطان مراد رسلا ليعقدوا مع السلطان مراد معاهدة ودية وتجارية، وتعاهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها 500 دوكا ذهبا. وهذه أول معاهدة عقدت بين الدولة العثمانية والدول المسيحية. كان السلطان مراد قد توغل في بلاد البلقان بنفسه وعن طريق قواده، مما أثار الصرب، فحاولوا في أكثر من مرة استغلال غياب السلطان عن أوروبا في الهجوم على الجيوش العثمانية في البلقان وما جاورها، ولكنهم فشلوا في تحقيق انتصارات تذكر على العثمانيين. فتحالف الصرب والبوسنيون والبلغار وأعدوا جيشا أوروبيا صليبيا كثيفا لحرب السلطان، الذي كان قد وصل بجيوشه بعد إعدادها إعدادا قويا إلى منطقة كوسوفو في البلقان. ومن الأحداث التي تذكر أن وزير السلطان مراد كان يحمل معه مصحفا فتحه عن غير قصد، فوقع نظره على هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فاستبشر بالنصر السلطان، واستبشر معه المسلمون، ولم يلبث أن نشب القتال بين الجمعين، وحمي وطيسه، واشتدت المعركة، وانجلت الحرب عن انتصار المسلمين انتصارا باهرا حاسما، بعد الانتصار في كوسوفا قام السلطان مراد يتفقد ساحة المعركة ويدور بنفسه بين صفوف القتلى من المسلمين ويدعو لهم كما كان يتفقد الجرحى. وفي أثناء ذلك قام جندي من الصرب كان قد تظاهر بالموت وأسرع نحو السلطان، فتمكن الحراس من القبض عليه، ولكنه تظاهر بأنه جاء يريد محادثة السلطان ويريد أن يعلن إسلامه على يديه. وعند ذلك أشار السلطان للحرس بأن يطلقوه، فتظاهر بأنه يريد تقبيل يد السلطان، وقام في حركة سريعة بإخراج خنجر مسموم طعن به السلطان، فاستشهد السلطان مراد رحمه الله في 15 من شعبان سنة 791 هجرية، الموافق 30 من يوليو في العام 1389 ميلادية. فقتل الانكشارية الجندي الصربي مباشرة. واستشهد هذا السلطان العظيم بعد أن بلغ من العمر 65 عاما، وكانت آخر كلماته: لا يسعني حين رحيلي إلا أن أشكر الله، إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقير، أشهد أن لا إله إلا الله، وليس يستحق الشكر والثناء إلا هو. لقد أوشكت حياتي على النهاية ورأيت نصر جندي الإسلام، أطيعوا ابني بايزيد ولا تعذبوا الأسرى ولا تؤذونهم ولا تسلبوهم، وأودعكم منذ هذه اللحظة وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله، فهو الذي يحفظ دولتنا من كل سوء. لقد قاد السلطان مراد الشعب العثماني 30 سنة بكل حكمة ومهارة لا يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره. قال المؤرخ البيزنطي هالكون ديلاس عن مراد الأول: قام مراد بأعمال مهمة كثيرة، دخل 37 معركة سواء في الأناضول أو في البلقان، وخرج منها جميعا ظافرا، وكان يعامل رعيته معاملة شفيقة دون النظر إلى فوارق العرق والدين. ويقول عنه المؤرخ الفرنسي كرينارد: كان مراد واحدا من أكبر رجالات آل عثمان، وإذا قومناه تقويما شخصيا نجده في مستوى أعلى من كل حكام أوروبا في عهده. لقد ورث مراد الأول عن والده إمارة كبيرة بلغت 95 ألف كيلو متر مربع، وعند استشهاده تسلم ابنه بايزيد هذه الإمارة العثمانية بعد أن بلغت 500 ألف كيلو متر مربع، بمعنى أنها زادت في مدى حوالي 29 سنة أكثر من 5 أمثال ما تركها له والده أورخان. كان السلطان مراد يعلم أنه يقاتل في سبيل الله وأن النصر من عنده، ولذلك كان كثير الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه والتوكل عليه. ومن دعائه الخاشع نستدل على معرفة السلطان مراد لربه وتحقيقه لمعاني العبودية. يقول السلطان مراد في مناجاته لربه: يا الله، يا رحيم، يا رب السماوات، يا من تتقبل الدعاء لا تخزني، يا رحمن يا رحيم، استجب دعاء عبدك الفقير هذه المرة، أرسل السماء علينا مدرارا، وبدد سحب الظلام فنرى عدونا، وما نحن سوى عبيدك المذنبين، إنك الوهاب ونحن فقراؤك، ما أنا سوى عبدك الفقير المتضرع، وأنت العليم يا عليم الغيوب والأسرار، وما تخفي الصدور، ليس لي من غاية لنفسي ولا مصلحة ولا يحملني طلب المغنم، فأنا لا أطمع إلا في رضاك يا الله، يا عليم يا موجود في كل الوجود، أفديك روحي فتقبل رجائي، ولا تجعل المسلمين يبوء بهم الخزلان أمام العدو، يا الله يا أرحم الراحمين، لا تجعلني سببا في موتهم، بل اجعلهم المنتصرين، إن روحي أبذلها فداء لك يا رب، إني وددت وما زلت دوما أبغي الاستشهاد من أجل جند الإسلام، فلا ترني يا إلهي محنتهم، واسمح لي يا إلهي هذه المرة أن أستشهد في سبيلك ومن أجل مرضاتك. هو هو السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان بن عثمان بن أرطغرل السلطان الرابع للدولة العثمانية، ولد سنة 761 هجرية، وبيع له في ميدان الحرب بعد استشهاد أبيه السلطان مراد الأول في المعركة معركة قوسوة كوسوفو، وأصبح سلطانا على ما تحته من البلاد سنة 791 هجرية وهو ابن 30 سنة. هكذا كانت البداية في ميدان الحرب. السلطان بايزيد الأول سلطان الروم وصاعقة الإسلام والفاتح الكبير والمجاهد العظيم، كان عالما من أعلام الجهاد، بلغت الدولة العثمانية في عهده من العزة والمجد ما ذكر المسلمين بأيام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب النصر في معركة نيكوبوليس التي كانت من أيام المسلمين الخالدة. كان في غاية الشجاعة والحماسة للجهاد في سبيل الله عز وجل، غير أنه امتاز عمن سبقوه بسرعة الحركة وقوة الانقضاض على أعدائه، حتى لقب بالصاعقة أو يلدرم باللغة التركية، وكان مجرد ذكر اسم يلدرم يوقع الرعب في نفوس الأوروبيين عموما وأهل القسطنطينية خصوصا. تولى بايزيد الحكم بعد استشهاد أبيه مراد الأول في معركة قوسوة كوسوفا سنة 791 هجرية 1389 ميلادية. كانت دائما منطقة الأناضول أو آسيا الصغرى هي منطقة الانطلاق لأي سلطان عثماني جديد، ذلك لأن هذه المنطقة منقسمة على نفسها إلى عدة إمارات صغيرة يحكمها أمراء متغلبون على رقاب المسلمين فيها. وقد سعى السلطان مراد الأول إلى توحيد الأناضول بعدة وسائل، ولم يكد ينجح في ذلك حتى انفرض العقد مرة أخرى، فقد ثار هؤلاء الأمراء على العثمانيين والسبب لهم الكثير من المتاعب، وكانت ثوراتهم المتكررة سببا في صرف جهود العثمانيين عن حرب أوروبا، وهذا ما جعل الأوروبيين يلتقطون أنفاسهم ويشكلون تحالفات صليبية متكررة لمحاربة العثمانيين. وفي سنة 793 هجرية 1391 ميلادية استطاع بايزيد أن يضم إمارات ميرتشا وأيدن وصاروخان دون قتال، وذلك بناء على رغبة سكان هذه الإمارات، وقد لجأ حكام هذه الإمارات إلى إمارة إسفنديار، كما تنازل له أمير القرمان علاء الدين عن جزء من أملاكه بدلا من ضياعها كلها. وقد اشتهر علاء الدين هذا بالغدر والخيانة، وأخبار جرائمه أيام السلطان مراد الأول مشهورة، لذلك فلم يكن مستغربا على هذا الرجل أن يثور مرة أخرى أيام بايزيد مستغلا انشغاله بالجهاد في أوروبا، حيث قام علاء الدين بالهجوم على الحاميات العثمانية وأسر كبار قادة العثمانيين واسترد بعض الأراضي، فعاد بايزيد بسرعته المعهودة وانقض كالصاعقة على علاء الدين وفرق شمله، وضم إمارة القرمان كلها إلى دولة العثمانية، وتبعتها إمارة سيواس وطوقات، ثم شق بايزيد الأول طريقه إلى إمارة إسفنديار التي تحولت إلى ملجأ للأمراء الفارين، وطلب بايزيد من أمير إسفنديار تسليم هؤلاء الثوار فأبى، فانقض عليه بايزيد الصاعقة وضم بلاده إليه، والتجأ الأمير من معه إلى تيمورلنك. بعدما فرغ بايزيد الأول من ترتيب الشأن الداخلي والقضاء على ثورات الأناضول، اتجه إلى ناحية أوروبا وبدأ أول خطواته هناك، وذلك بإقامة حلف ودي مع الصرب، وتزوج بايزيد من أوليفر أخت الملك أصطفان بن لازار ملك الصرب، وبذلك أصبحت صربيا بمنزلة الحاجز القوي بين الدولة العثمانية وإمبراطورية المجر التي كانت وقتها أقوى الممالك الأوروبية وتلقب بحامية الصليب. وكانت علاقة المجر والصرب متوترة، فاستغل بايزيد ذلك للتفرغ للدولة البيزنطية. كان بايزيد صاعقة الإسلام يهدف من محالفته للصرب إلى التفرغ للوسط الأوروبي والقسطنطينية، لذلك فقد قام بتوجيه ضربة خاطفة إلى بلغاريا وفتحها سنة 797 هجرية 1394 ميلادية، وأصبحت بلغاريا من وقتها إبارة تابعة للدولة العثمانية، وفرض بايزيد على إمبراطور بيزنطا مانويل عدة شروط، منها أولا إنشاء محكمة إسلامية وتعيين قضاة مسلمين بها للفصل في شؤون الرعية المسلمة بها، ثانيا بناء مسجد كبير بها والدعاء فيه للخليفة العباسي بمصر ثم السلطان بايزيد وذلك يوم الجمعة، ثالثا تخصيص 700 منزل داخل المدينة للجالية المسلمة بها، رابعا زيادة الجزية المفروضة على الدولة البيزنطية. كان سقوط بلغاريا وقبول مانويل للشروط السابقة كجرس الإنذار القوي لكل الأوروبيين. خاصة ملك المجر سيغسموند والبابا بونيفاس التاسع، فاتفق عزم الرجلين على تكوين حلف صليبي جديد لمواجهة العثمانيين. واجتهد سيغسموند في تضخيم حجم هذا الحلف وتدويله باشتراك أكبر قدر ممكن من الجنسيات المختلفة، وبالفعل جاء الحلف ضخما يضم 120 ألف مقاتل من مختلف الجنسيات مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسكتلندا وسويسرا وإيطاليا، ويقود الحلف سيغسموند ملك المجر. تحركت الحملة الصليبية وانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة نيكوبوليس في شمال البلقان، ولم يكد الصليبيون يدخلون المدينة حتى ظهر بايزيد ومعه 100 ألف مقاتل، وانتهت المعركة بنصر مبين للمسلمين ذكرهم بأيام المسلمين الأولى كبدر واليرموك. وعلى الرغم من القضاء على القوات الصليبية، فإن السلطان بايزيد انزعج لكثرة قتل المسلمين في المعركة التي قدرت ب30 ألف قتيل، وتذكر السلطان بايزيد ما فعله الصليبيون بالحاميات الإسلامية في بلغاريا والمجر، فأمر السلطان بايزيد بقتل الأسرى كلهم 3000 أسير، وفي رواية أخرى 10 آلاف، ولم يبقي إلا أكابر وعلية القوم، وذلك للحصول على فدية ضخمة منهم وممن وقع في الأسر الكون دينيفر أحد أكبر الأمراء في الجيش الصليبي الذي أقسم بأغلظ الإيمان أن لا يعود إلى محاربة المسلمين، وكاد أن يقبل قدم السلطان، لكن كان رد السلطان بايزيد الأول المعتز بدينه أن قال له: إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين، فأنت في حل من الرجوع إلى محاربتي وقت ما شئت. ثم استطرد قائلا كلمته الشهيرة التي خلدها التاريخ وكتبها من حروف من ذهب: إذ إنه ما من شيء أحب إلي من محاربة جميع مسيحيي أوروبا والانتصار عليهم. نزل خبر الهزيمة على مسيحيي أوروبا مثل الصاعقة، وانتظر المسيحيون سقوط الممالك المسيحية واحدة تلو الأخرى في قبضة السلطان بايزيد صاعقة الإسلام. وعلى النقيض أرسل السلطان بايزيد الرسائل إلى ملوك وسلاطين المسلمين في القاهرة وبغداد وبلاد ما وراء النهر، ومعها بعض الأسرى كدليل مادي على النصر المبين، وخلع عليه الخليفة في القاهرة أبو عبد الله محمد بن المعتضد المتوكل على الله لقب سلطان الروم، فأضاف بذلك شرعية جهاده ضد المسيحيين في أوروبا. وتعتبر معركة نيكوبوليس بالنسبة إلى المسيحيين أعظم كارثة على الإطلاق في العصور الوسطى، وبلغ السلطان بايزيد قمة مجده بعد تلك المعركة، وفي نشوة الفرح والانتصار أعلن السلطان أنه سيفتح إيطاليا بإذن الله، وسيطعم حصانه الشعير على مذبح كنيسة القديس بطرس في روما. ظهرت أثناء تلك الفترة قوة بشرية ضخمة يقودها تيمور لانك، حيث استطاع هذا الرجل أن يؤسس إمبراطورية ضخمة مترامية الأطراف، فضم بلاد ما وراء النهر وبلاد الشام والهند وموسكو وآسيا الصغرى. وكان تيمور لانك يؤمن أنه ما دام يوجد في السماء إله واحد فيجب أن يوجد في الأرض ملك واحد، فكان يحلم بالسيطرة على العالم. وما فرح ملوك أوروبا بشيء مثل فرحهم بظهور تيمور لانك الذي وجدوا فيه خلاصهم الوحيد من السلطان بايزيد الأول، كما ارتحل كثير من أمراء الأناضول الذين طردهم السلطان بايزيد الأول إلى خدمة تيمور لانك واحتموا به. وبلغ ذلك إمبراطور بيزنطة وأمراء أوروبا، فأرسلوا إلى تيمور لانك يستنجدون به من السلطان بايزيد الأول، وأوقدوا العداوة بينهما. وبالفعل طمع تيمور لانك في أملاك الدولة العثمانية، وبدأ بالهجوم على أطرافها في آسيا الصغرى، وانضم إليه الأمراء الفارين من بايزيد الأول. وهذا ما أزعج السلطان بايزيد إلى حد كبير، فصمم على ملاقاة هذا الطاغية وقتله، وخصوصا بعد رسالة تيمور لانك إلى السلطان بايزيد حيث أهانه ضمنيا، حيث ذكره بغموض أصل أسرته واستصغار شأنه، ولكنه ختم الرسالة بأن عرض عليه العفو على اعتبار الخدمات الجليلة التي قام بها آل عثمان لخدمة الإسلام. فصمم السلطان بايزيد على محاربة الطاغية تيمور لانك، ثم يتفرغ بعد ذلك إلى فتح القسطنطينية الذي كان وشيكا جدا. في عام 408 هجرية 1402 ميلادية احتل تيمور لانك سيواس في الأناضول، وأباد حاميتها هناك التي كان يقودها أرطغرل ابن السلطان بايزيد. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ الفرسان وأحنى رؤوسهم بين أرجلهم وألقاهم في خنادق واسعة وردمهم بالتراب. انزعج السلطان بايزيد واستصوب رفع الحصار على القسطنطينية وملاقاة هذا الطاغية، فاجتمع الجيشان في سهر أنقرة في 19 من ذي الحجة سنة 804 هجرية 20 يوليو 1402 ميلادية، وقد كان في جيش بايزيد الأول آلاف من التتر وكان قد أرسل لهم تيمورلنك سرا كتابا يخبرهم بأن ينضموا إليه ويتركوا السلطان بايزيد، وأخبرهم: نحن جنس واحد، وهؤلاء تركمان ندفعهم من بيننا ويكون لكم الروم عوضهم. فأجابوه وعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه. ولم يكد يلتقي الجيشان في أنقرة حتى فر جنود التتر الذين كانوا في جيش بايزيد وجنود الإمارات الآسيوية التي فتحها منذ عهد قريب، وانضموا إلى جيش تيمورلنك، فانتصر المغول. وكانت من ضمن أسباب الهزيمة اندفاع وعجلة بايزيد، فلم يحسن اختيار المكان الذي نزل فيه بجيشه الذي لم يكن يزيد عن 120,000 مقاتل، بينما كان جيش خصمه لا يقل عن 800,000. ومات كثير من جنود بايزيد عطشا لقلة الماء، وكان الوقت صيفا شديد القيظ. ووقع في المعركة السلطان بايزيد الأول في الأسر، واختلفت الرواية في كيفية معاملة تيمورلنك للسلطان المجاهد العظيم بايزيد الأول. فمنهم من قال إنه أهانه وضعه في قفص وأخذ يطوف به البلاد، ومنهم من يقول إنه أكرمه وعظم شأنه. ولا ندري حقيقة كيف عومل السلطان المجاهد الصاعقة بايزيد الأول، لكن ما ثبت في كتب التاريخ عما فعله تيمورلنك عند وفاة السلطان بايزيد الأول يدلنا على أن تيمورلنك أحسن معاملة السلطان بايزيد في أسره. مات السلطان بايزيد الصاعقة بعد 8 شهور كمدا في أسره في 15 من شعبان سنة 805 هجرية، العاشر من مارس عام 1403 ميلادية. فظل يرسف في أغلاله حتى مات رحمه الله تعالى، لم يتحمل الذل والهوان والأسر. ولما لا وهو السلطان المجاهد العظيم الصاعقة الذي تعود على النصر، والذي لم يركن إلى الراحة يوما واحد، وظل في جهاد دام أكثر من 14 عاما، ووصل جيوشه أماكن لم ترفع فيها راية للمسلمين من قبل، ورفع الأذان في عهده في القسطنطينية التي كادت أن تفتح على يديه، وهو السلطان الذي ارتعدت فرائص ملوك الروم عند ذكر اسمه. وعندما مات السلطان بايزيد الأول، سمح تيمورلنك لابنه الأمير موسى بأخذ جثمان أبيه، ودفنه العثمانيون بجوار مسجده في مدينة بورصة في الأناضول، وقبره بها ما زال معلوما إلى الآن. لقد كانت الصدمة شديدة جدا على المسلمين في أنحاء الأرض، حتى إن تيمورلنك قام بفتح بعض البلاد الساحلية الصليبية وانتزعها من أيدي فرسان القديس يوحنا، محاولا بذلك أن يبرر موقفه أمام الرأي العام الإسلامي الذي اتهمه بأنه وجه ضربة قاضية وشديدة للإسلام حين قضى على الدولة العثمانية وقضى على السلطان المجاهد العظيم الصاعق بايزيد الأول. ماذا حدث بعد وفاة بايزيد الصاعقة؟ وكيف استطاع محمد جلبي إعادة الوحدة للعثمانيين؟ وما قصة الدعي الأفاك؟ هو محمد بن بايزيد بن مراد الأول المعروف بمحمد الأول جلبي، ولد سنة 781 هجرية الموافق 1379 ميلادية. عرف بالقوة والشجاعة والحسم، حتى لقبه شعبه بالعديد من الألقاب كالجلاد لقوته وحسمه، كما لقب أيضا بالبهلوان لشجاعته وسرعته في الجهاد، كما كان شاعرا وأديبا. خاض محمد الأول أكثر من 24 معركة انتصر فيها كلها، وأصيب بأكثر من 40 جرح. بعد معركة أنقرة التي تحدثنا عنها الحلقة السابقة، والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وأسر قائدهم السلطان بايزيد الأول الذي توفي بعد عدة أشهر، بعد أسر السلطان بايزيد الأول تعرضت الدولة العثمانية لخطر داخلي تمثل في نشوب حرب أهلية في الدولة بين أبناء بايزيد على العرش، واستمرت هذه الحرب 10 سنوات. فقد كان لبايزيد 5 أبناء اشتركوا معا في القتال، أما ابنه مصطفى فقد ظن أنه قتل في المعركة، أما موسى فقد أسر مع والده، ونجح الثلاثة الآخرون في الفرار وهم محمد وسليمان وعيسى. أما أكبرهم سليمان فاستقل بالجزء الأوروبي من الدولة العثمانية بما فيها مدينة أدرنة، وأعلن نفسه سلطانا هناك، وعقد حلفا مع مانويل الثاني إمبراطور بيزنطة ليساعده ضد إخوته، وأعطاه في سبيل ذلك مدينة سالونيك وبعض سواحل البحر الأسود، وتزوج من إحدى قريباته. أما عيسى فبمجرد وفاة أبيه أعلن نفسه سلطانا في مدينة بورصة، وأعلن للناس أنه خليفة أبيه. وأما محمد الذي كان مختبئا في الأناضول، فحينما خف ضغط التتار خرج ومن معه من الجند يقاتل من بقي من التتار، وتمكن من السيطرة على توقات وأماسب، واستطاع تخليص أخيه موسى من الأسر وصار لمحاربة إخوته. ونشبت الحرب بين هؤلاء الإخوة الثلاثة يتنازعون بينهم أشلاء الدولة الممزقة، والأعداء يتربصون بهم من كل جانب. وبعد عام ارتحل تيمور لانك بجيشه وترك وراءه البلاد على أسوأ حال من الدمار والخراب والفوضى. استطاع محمد أن ينتصر على أخيه عيسى بعد عدة معارك بينهما، وقتل عيسى، ثم أرسل جيشا بقيادة أخيه موسى لمحاربة أخيهما سليمان، ولكنه عاد يجر ذيل الخيبة وراءه، ولكنه لم ييأس، فحاول موسى مرة أخرى الهجوم، واستطاع في هذه المرة أن ينتصر، وقتل سليمان على أبواب أدرنة عام 813 هجرية، الموافق 1410 ميلادية. ثم اتجه موسى لتأديب الصرب على موقفهم أثناء الهجوم التتري، وحارب ملك المجر الذي حاول مساعدة الصرب، وانتصر موسى عليه. وأراد موسى أن ينفصل بالجزء الأوروبي، وضرب الحصار على القسطنطينية، فاستنجد إمبراطورها بالأمير محمد الذي أسرع، فعقد حلفا مع إمبراطور القسطنطينية وملك الصرب ضد أخيه، وانتصر الحلف، وقتل الأمير موسى، وانفرد الأمير محمد بالسلطة. أثناء الفتن التي كانت تعصف بالدولة العثمانية بعد غارات التتار بقيادة المجرم الشيعي تيمور لانك، ظهر مجرم جديد ولكن خلف ستار الدين، هو الشيخ بدر الدين بن قاضي سمونة. ينتمي بدر الدين إلى سلاجقة الروم، تعلم العلوم الشرعية وانتقل إلى بورصة، ثم ذهب لمصر ليتعلم على يد مشايخها، وبعد أن تعلم على يد مشايخ مصر اتجه إلى إيران، وهناك انضم للصوفية وخالط الشيعة وتأثر بالأفكار الباطنية الخبيثة. ثم بدأ هذا الدعي الأفاك ينشئ منهجا خاصا به، وكثر أتباعه ومريديه، وكان منهجه الضال، يقوم على إنكار الجنة والنار، وإنكار العذاب ويوم القيامة والملائكة والشياطين، وكان يدعو إلى المساواة بين كل الأديان وحرية الانتقال من دين إلى دين. ووصل به الغي أنه ادعى النبوة وأحاط نفسه بهالة من القداسة. وبعد استفحال أمره وزيادة قوته ووصول أتباعه لعشرات الآلاف، أعلن بدر الدين الثورة، وبدأ يسيطر على أملاك الدولة العثمانية، وكان شعاره: سأثور من أجل امتلاك العالم باعتقاداتي، وسأقسمه بين مريدي، وسأحلل باتساع مشاربي بعض المحرمات. وأمام هذه الثورة الكبيرة وقف السلطان محمد الأول متصديا لهذا المبتدع الأفاك، وأرسل له الجيش تلو الجيش حتى قضى على ثورته وقبض عليه، وجاء به في مناظرة مع علماء المسلمين فأقاموا عليه الحجة، ولكنه ظل في غيه، فأصدر العلماء فتوى بقتله، فقتله السلطان وقضى على فتنته. ظهر فجأة الأمير مصطفى ابن السلطان بايزيد، وطالبه بأنه أحق بالعرش من أخيه محمد، وأطلقت المصادر العثمانية عليه دوزما مصطفى، أي المزيف أو المنتحل، على اعتبار أن مصطفى قتل في معركة أنقرة، بينما البحوث الحديثة أكدت أنه الابن الحقيقي للسلطان بايزيد الأول، وأطلق سراحه بعد وفاة تيمور لانك عام 807 هجرية، الموافق 1405 ميلادية. فعاد إلى الأناضول واختفى خلال مدة صراع الإخوة على العرش، ثم ظهر وأعلن أحقيته بالعرش من أخيه محمد وقاتله، وانضم إليه قرة جنيد، ودخل إلى بلاد اليونان، ولكنه هزم، ففر إلى مانويل الثاني إمبراطور بيزنطة الذي رفض تسليمه إلى السلطان محمد، فلقد كان يعدهما ورقة ضغط ضد السلطان محمد، لذلك لم يسلمهما، ولكنه وعده بوضع أخيه مصطفى تحت الإقامة الجبرية، وخصص السلطان لأخيه راتبا شهريا. وبرغم خيانة قرة جنيد إلا أن السلطان عفى عنه مرة أخرى. بعد أن انتهى السلطان محمد من القضاء على الفتن الداخلية، تفرغ لبناء دولته، فقد كان السلطان محمد جلبي محبا للشعر والأدب والفنون. ورغم الحروب، فقد شيد السلطان محمد جلبي العديد من الآثار المعمارية الإسلامية في شتى أنحاء السلطنة العثمانية، فأكمل بناء الأبنية التي توقف بناءها خلال مدة حرب الإخوة، ووضع أسسا أخرى، فأكمل بناء الجامع الذي وضع أسسه أخيه سليمان، واستمر موسى لبنائه على ساحل نهر مريج على طريق مدينة فيليبيا، وعرف بجامع أولو جامع، كما أكمل الجامع الذي أسسه جده مراد الأول في بورصة على مساحة 100 قدم مربعة. وطبقا لبعض المصادر العثمانية، فإن السلطان محمد جلبي الأول هو أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة، التي يطلق عليها اسم الصرة أو كيس المال، وهي عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى أمير مكة لتوزيعه على أهالي مكة والمدينة، وكانت بنحو 10,000 قطعة ذهب سنويا، مخصصا لها وقف الجامعين والحمامين اللذين بناهما في قصبة مرزفون التابعة لأماسيا، فأصبح عمله قانونا يراعى في الدولة العثمانية ويعمل به السلاطين. وقد أحب الشعب العثماني السلطان محمد الأول، وأطلقوا عليه لقب بهلوان، ومعناها البطل، وذلك بسبب نشاطه الجم وشجاعته، كما أن أعماله العظيمة وعبقريته الفذة التي قاد من خلالها الدولة العثمانية إلى بر الأمان، مع جميل سجاياه وسلوكه وشهامته وحبه للعدل والحق، جعل شعبه يحبه ويطلق عليه لقب جلبي أيضا، وهو لقب تشريف وتكريم فيه معنى الشهامة والرجولة. ولقد كان السلطان محمد الأول محبا للسلام والعلم والفقهاء، ولذلك نقل عاصمة الدولة من أدرنة مدينة الغزاة إلى بورصة مدينة الفقهاء، وكان على خلق رفيع وحزم متين وحلم فريد وسياسة فذة في معاملة الأعداء والأصدقاء. بعد أن بذل السلطان محمد الأول قصارى جهده في محو آثار الفتن التي مرت بها الدولة العثمانية، وشروعه في إجراء ترتيبات داخلية تضمن عدم حدوث شغب في المستقبل، وبينما كان السلطان مشتغلا بهذه المهام، شعر بدنو أجله، فدعا الباشا بايزيد وقال له: عينت ابني مراد خليفة لي فأطعه، وكن صادقا معه كما كنت معي. أريد منكم أن تأتونني بمراد الآن، لأنني لا أستطيع أن أقوم من الفراش بعد، فإن وقع الأمر الإلهي قبل مجيئه حذاري أن تعلنوا وفاتي حتى يأتي. وفاجأه الموت في سنة 824 هجرية الموافق 1421 ميلادية في مدينة أدرنة، وأسلم روحه لخالقه وعمره 43 سنة، ونقل جثمانه إلى مدينة بورصة، ودفن هناك في التربة المشهورة حتى الآن باسم يشيل تربة، أي التربة الخضراء، وخوفا من حصول ما لا تحمد عقباه لو علم موت السلطان محمد الأول، اتفق وزيراه إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته على الجند حتى يصل ابنه مراد الثاني، فأشاع أن السلطان مريض وأرسل لابنه، فحضر بعد 41 يوما واستلم مقاليد الحكم. وهكذا تمكن السلطان محمد جلبي الأول من إعادة هيبة الدولة العثمانية مرة أخرى، واسترجعت السلطة رونقها بعد أن تداعت جوانبها، فاستحق بجدارة لقب النوح الذي أنقذ سفينة الدولة التي ألقيت في طوفان خطر التتر، وكذلك لقب المؤسس الثاني للدولة العثمانية. كانت الدولة العثمانية واحدة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، وكان حكامها كذلك من أعظم الحكام، حيث عملوا على توسيع الخلافة العثمانية حتى امتدت ربوعها إلى كثير من دول أوروبا، لدرجة أن حكام أوروبا وملوكها كانوا يخطبون ودها. واليوم حديثنا عن واحد من سلاطين العثمانيين الذين امتازوا بالزهد والورع، بل كان السلطان العثماني الوحيد الذي تنازل عن الحكم لابنه مرتين ليتفرغ لعبادة الله وطاعته. إنه السلطان مراد الثاني الذي ولد في العام السادس بعد المئة الثامنة من الهجرة، ونشأ في بيت الدولة العثمانية التي غرست في أبنائها حب العلم والجهاد في سبيل الله. فنشأ السلطان مراد الثاني نشأة إسلامية صحيحة، وهذا ما أهله لتولي السلطنة وعمره 18 عاما. وعرف طوال فترة حكمه بين الناس بالصلاح والتقوى والعدل والرحمة بالناس. وفي عهده اهتم بالجهاد في سبيل الله وفتح الكثير من بلدان أوروبا. وذكر كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية للكاتب محمد فريد بيك الكثير من سيرة هذا السلطان العثماني. فذكر الكاتب أن السلطان مراد الثاني حرص منذ توليه الحكم على أن يعمل على توحيد ربوع السلطنة العثمانية في الأناضول، والتي كان تيمور لينك قد فككها عن الدولة العثمانية. فقام السلطان مراد بجمع شتاتها حتى يستطيع التفرغ للتوسع في أوروبا كما كان الحال في عهد السلطان بايزيد الأول. عقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين، فحزن عليه والده حزنا شديدا وسئم الحياة وأراد أن يتفرغ للعبادة، فتنازل عن الملك لابنه محمد الثاني الذي لقب بعد ذلك بمحمد الفاتح البالغ من العمر 14 عاما. ولصغر سنه أحاطه والده ببعض أهل الرأي والنظر من رجال دولته، ثم ذهب إلى مغنيسيا في آسيا الصغرى ليقضي بقية حياته في عزلة وطمأنينة ويتفرغ في هذه الخلوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتأمل في ملكوته، وذلك بعد أن اطمأن إلى استتباب الأمن والسلام في أرجاء دولته. ولم تمر سوى بضعة أشهر حتى علم أن ملك المجر قد نقض العهد والهدنة بينهما وأغار على بلاد البلغار غير مراع شروط الهدنة، اعتمادا على تحريض الكوردينيال سيزاريني مندوب البابا وإقناعه ملك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا يعد حنثا ولا نقضا. لما ورد عليه خبر هذه الخيانة ونكث العهد خرج السلطان مراد الثاني من عزلته وقام بجيشه لمحاربة المجر، فوجدهم محاصرين لمدينة بارنا الواقعة على البحر الأسود. وبعد مدة قصيرة اشتبك القتال بين الجيشين فيما يعرف بمعركة بارنا، فقتل ملك المجر المدعو فلاديسلاوس وتفرق الجند بعد ذلك. وفي اليوم التالي هاجم العثمانيون معسكر المجر واحتلوه بعد قتال شديد قتل فيه الكوردينيال سيزاريني سبب هذه الحرب، وتم للعثمانيين الفوز في 12 من نوفمبر عام 1444 بعد أن هزم السلطان مراد الثاني المجر واستتب الأمن له. عاد مرة أخرى إلى عزلته وتنازل للمرة الثانية عن العرش لابنه محمد، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها التاريخ أن حاكما تنازل عن عرشه مرتين. ولكن تأبى الأحداث والظروف إلا أن يخرج السلطان مراد للمرة الثانية من عزلته إلى ساحة الجهاد. يكاد يذهب إلى معتزله بآسيا الصغرى حتى ثار الإنكشارية في أدرنة وشغبوا وهاجوا وماجوا وتمردوا وطغوا وأفسدوا، وكان السلطان محمد الثاني فتى يافعا حديث السن، وخشي بعض رجال الدولة أن يستفحل الأمر ويعظم الخطر ويتفاقم الشر وتسوء العاقبة، فبعثوا إلى السلطان مراد الثاني يستخدمونه ليتولى الأمر بنفسه. وخرج من عزلته وجاء السلطان مراد وقبض على زمام الأمر وخضع له الإنكشارية، وأرسل ابنه محمدا إلى مغنيسيا حاكما عليها بالأناضول، وبقي السلطان مراد الثاني على العرش العثماني إلى آخر يوم في حياته، وقد قضاها في الغزو والفتح. كان السلطان مراد الثاني محبا للعلم والعلماء والشعر، حتى إنه جعل من قصره جامعة للعلماء والشعراء. عن ذلك يحكي الكاتب محمد حرب في كتابه العثمانيون في التاريخ والحضارة عن السلطان مراد الثاني فيقول: مراد الثاني وإن كان مقلا وكان ما لدينا من شعره قليلا، لصاحب فضل على الأدب والشعر لا يجحد، لأن نعمته حلت على الشعراء الذين كان يدعوهم إلى مجلسه يومين في كل أسبوع، ليقولوا ما عندهم ويأخذون بأطراف الأحاديث والأسمار بينهم، فيستحسن أو يستهجن ويختار أو يطرح، وكثيرا ما كان يسد عوز المعوزين منهم بنائلة الغمر أو بإيجاد حرفة لهم تدر عليهم رزقا، وذلك حتى يفرغوا من هموم العيش ويتوفروا على قول الشعر، وقد أنجب عصره كثيرا من الشعراء. لقد حول مراد الثاني القصر الحاكم إلى نوع من الأكاديمية العلمية، ووصل به الأمر أن كان الشعراء يرافقونه في جهاده، ومن أشعاره: تعالوا نذكر الله لأننا لسنا بدائمين في الدنيا. لقد كان سلطانا عالما عاقلا عادلا شجاعا، وكان يرسل لأهالي الحرمين الشريفين وبيت المقدس من خاصة ماله في كل عام 3500 دينار، وكان يعتني بشأن العلم والعلماء والمشايخ والصالحين، مهد الممالك وأمن السبل وأقام الشرع والدين وأذل الكفار والملحدين. قال عنه يوسف آصاف صاحب كتاب سلاطين بني عثمان: كان تقيا صالحا وبطلا صنديدا محبا للخير ميالا للرأفة والإحسان. وبعد رحلة الحياة العامرة تلك توفي السلطان مراد الثاني في قصر أدرنة عن عمر يناهز 47 عاما، وبناء على وصيته رحمه الله دفن في مدينة بورصة، ووصى بأن لا يبنى على قبره شيئا، وأن يبنى أماكن في جوانب القبر يجلس فيها الحفاظ لقراءة القرآن الكريم، وأن يدفن في يوم الجمعة، فنفذت وصيته. محمد الفاتح هو السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني ابن محمد الأول ابن مراد الأول ابن أرخان غازي ابن عثمان ابن أرطغرل، وهو السلطان السابع في سلسلة آل عثمان، يلقب بالفاتح وبأبي الخيرات، وقد حكم نحو 30 سنة كانت خيرا وبركة على المسلمين. ولد محمد الفاتح في عام 1432 في مدينة أدرنة عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، ونشأ في كنف أبيه السلطان مراد الثاني سادس سلاطين الدولة العثمانية، الذي تعهده بالرعاية والتعليم ليكون جديرا بالسلطنة والنهوض بمسؤولياتها، فأتم حفظ القرآن وقرأ الحديث وتعلم الفقه ودرس الرياضيات والفلك وأمور الحرب، وإلى جانب ذلك تعلم العربية والفارسية واللاتينية واليونانية. عهد إليه أبوه بإمارة مغنيسيا وهو صغير السن ليتدرب على إدارة شؤون الدولة وتدبير أمورها تحت إشراف مجموعة من كبار علماء عصره مثل الشيخ آق شمس الدين والملا الكوراني، وهو ما أثر في تكوين شخصية الأمير الصغير وبناء اتجاهاته الفكرية والثقافية بناء إسلاميا صحيحا. وبرز دور الشيخ آق شمس الدين في تكوين شخصية محمد الفاتح، وبث فيه منذ صغره أمرين هما مضاعفة حركة الجهاد العثمانية، والإيحاء دوما لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصود بالحديث النبوي الذي ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثني الوليد بن المغيرة المعافري، قال حدثني عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليه حديث نبي الإسلام، فشب طامح النفس، عالي الهمة، موفور الثقافة، رهيف الحس والشعور، أديبا شاعرا، فضلا عن إلمامه بشؤون الحرب والسياسة، فقد اشترك مع أبيه السلطان مراد في حروبه وغزواته. استعد السلطان محمد الثاني سياسيا وعسكريا لذلك الفتح، فمن الإجراءات السياسية أنه جدد المعاهدات واتفاقيات الهدنة مع جميع جيرانه ومن تربطهم علاقات معينة بالدولة كالبندقية وجنوة والصرب وفرسان القديس يوحنا وغيرهم، وكان الهدف هو عزل الدولة البيزنطية عن جيرانها سياسيا وعسكريا. ثم حشد الفاتح أكثر من ربع مليون جندي أحدقوا بالقسطنطينية من البر، واستمر حصار المدينة 53 يوما تم خلالها بناء منشآت عسكرية ضخمة واستقدام خيرة الخبراء العسكريين، ومن بينهم الصانع المجري الشهير أوربان، والذي استطاع صنع مدافع عظيمة تقذف كرات هائلة من الحجارة والنار على أسوار القسطنطينية. وقد بذل البيزنطيون قصارى جهدهم في الدفاع عن المدينة، واستشهد عدد كبير من العثمانيين في عمليات التمهيد للفتح، وكان من بين العقبات الرئيسية أمام الجيش العثماني تلك السلسلة الضخمة التي وضعها البيزنطيون ليتحكموا بها في مدخل القرن الذهبي، والتي لا يمكن فتح المدينة إلا بتخطيها. وقد حاول العثمانيون تخطي هذه السلسلة دون جدوى، فنقل 70 سفينة بعد أن مهدت الأرض وسويت في ساعات قليلة، وتم دهن الألواح الخشبية ووضعها على الطريق تمهيدا لجر السفن عليها مسافة 3 أميال، وقد تم كل هذا في ليلة واحدة وبعيدا عن أنظار العدو، فتم استكمال حصار المدينة من كل الجبهات. ومن أبرز ما استعد له لهذا الفتح المبارك أن صب مدافع عملاقة لم تشهدها أوروبا من قبل، وقام ببناء سفن جديدة في بحر مرمرة لكي تسد طريق الدردنيل، وشيد على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة كبيرة عرفت باسم قلعة روملي حصار لتتحكم في مضيق البوسفور. بعد أن أتم السلطان الغازي محمد الثاني كل الوسائل التي تعينه على فتح القسطنطينية، زحف بجيشه البالغ 265 ألف مقاتل من المشاة والفرسان تصاحبهم المدافع الضخمة، واتجهوا إلى القسطنطينية. وفي فجر يوم الثلاثاء الموافق 1453 نجحت قوات محمد الفاتح في اقتحام أسوار القسطنطينية، وذلك في واحدة من العمليات العسكرية النادرة في التاريخ، وقد لقب السلطان محمد الثاني من وقتها بمحمد الفاتح وغلب عليه ذلك الاسم، فصار لا يعرف إلا به. ولم تأتي ظاهرة ذلك اليوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 875 هجرية الموافق 29 مايو عام 1453 إلا والسلطان محمد الفاتح في وسط المدينة يحف به جنوده وقواده وهم يرددون ما شاء الله، فالتفت إليهم وقال: لقد أصبحتم فاتحي القسطنطينية الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنأهم بالنصر ونهاهم عن القتل وأمرهم بالرفق بالناس والإحسان إليهم، ثم ترجل عن فرسه وسجد لله على الأرض شكرا وحمدا وتواضعا، ثم قام وتوجه إلى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع بها خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم. فلما اقترب من أبوابها خاف النصارى داخلها ووجلوا وجلا عظيما، وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له، فطلب من الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان، فاطمأن الناس. وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة، فلما رأوا تسامح محمد الفاتح وعفوه خرجوا واطمأنوا وعاشوا حياتهم بكل حرية وسلام، ومارسوا عقيدتهم بأمن وأمان، ومنهم من ظل على عقيدته ومنهم من أسلم. وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واختيار رؤسائهم الدينيين الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية، كما أعطى هذا الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى. وهكذا نجح محمد الفاتح بعمل أسطوري يكاد يكون عملا خارقا، وباعتماد كامل على الله، وبعزيمة لا تعرف اليأس، وإصرار عجيب على أن يكون هو المقصود بحديث الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر فيه عن فاتح القسطنطينية بأنه نعم الأمير، وبأن الجيش الذي يفتحها نعم الجيش. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دعمك لنا يجعلنا نستمر ونقدم ما هو أفضل وأعظم.